ما وجه دلالة العقل على وجود الله عز وجل؟ من فضل اللي وراء سمعتم؟ ها؟ طيب لو ترفع صوتك قليلا. أي لا يمكن أن يوجد نفسه ولا أن يوجد صدفة بدون موجد. طيب إذن الدليل العقلي على وجود الله هذا الكون الذي نشاهده بما فيه من الآيات العظيمة، فإنه لا يمكن أن يوجد نفسه ولا أن يوجد صدفة بدون موجد. لماذا لا يمكن أن يوجد نفسه؟ طيب ما نقبل إلا قائمة، لأنه قبل أن يوجد عدم، لأنه قبل أن يوجد عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون موجدا. تمام. ولماذا لا يوجد صدفة؟ لماذا لا يمكن أن يوجد صدفة؟ تفضل. لأن هذا الانتظام في هذا الكون وعدم التضارب والتناقض يدل على أنه أن له موجدا. طيب أي هو يقول ضعيف. أنا فاهم الجماعة، أنا أعرف الكهرباء يا الله خليه يصير. يقول أنه ضعيف، ضعيف يقول. وين الثاني هذه تشتغل ذي؟ طيب لا يمكن أن يوجد صدفة، لأن هذا النظام البديع في هذا الكون يدل على أنه وجد بموجد منظم لهذا الكون. ما وجه دلالة الحس على وجود الله عز وجل؟ تفضل. طيب يقول الدليل الحسي أننا ندعو الله فنقول يا الله فيجاب لنا الدعاء، وهذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. من يأتي لي بمثال في إجابة الدعاء؟ طيب. إيش؟ لا لا نعم استمع. اي نعم ما حفظت الحديث استمع تفضل. لا هو نريد الحديث الذي اشار اليه الاخر. طيب

وكأن هؤلاء يشفون بأنفسهم لا يخرجونها، لأنهم يبشرون بالعذاب والعياذ بالله، فترتد الأرواح لا تريد أن تخرج من أجسادها هربا مما أنذرت به. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وجه الدلالة من الآية قوله إيش؟ اليوم تجزون، لأن أل هنا للعهد. أي العهود الثلاثة؟ واحد يقول الذهني، واحد يقول الذكري، والثالث يقول إنها للحقيقة. فنقول الأل هنا للعهد الحضوري، للعهد الحضوري، فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. والعهود الثلاثة يا مجالي، أي قلها. العهود الثلاثة، العهد الذي ذكرته هو العهد الحضوري والعهد الثاني والعهد الذكري. طيب اذكرها لنا أمثلة. أمثلة بالنسبة للعهد الحضوري الذي ذكرته اليوم أكملت لكم دينكم. طيب وبالنسبة للعهد الذهني قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين لا لا هذا للحقيقة. نعم أذهب أنا وياك للقاضي. أيوة. طيب العهد الذكري ذكرنا العهد الحضوري والعهد الذهني. الذكري مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حينما قال الراوي سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يكتب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث. لا فالمنبر أستر. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. من الرسول؟ هذا المذكور. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، يعني المصباح المذكور. طيب العهد الذهني ما أدري عرفتموه ولا لا، ها؟ أذهب أنا وأنت إلى القاضي. أي القضاة؟ قاضي البلد. وهذا معهود بالذهن، معهود بالذهن، معروف بين حسب ما نفهمه بأذهاننا. طيب ربما يكون هذا منها. المهم على كل حال نقول إن قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاة هؤلاء الظالمين. وقال الله تعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، هذا دليل على عذاب القبر. وكلنا نقول في الصلاة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذن عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة، والإيمان به من الإيمان باليوم الآخر. طيب هذه ثلاثة شيئان، الفتنة والثاني العذاب أو النعيم. وهنا نسأل هل العذاب في القبر على البدن أو على الروح؟ نعم نقول هو على الروح في الأصل،

حدث المتشابهات وقد بين الله ورسوله الحلال والحرام. الحلال بالفتح. وقد بين الله ورسوله الحلال والحرام. وشرابه. شرابه يا جماعة. مفعول به نعم. طيب. كمل. ثم أرجو منك يا شيخ أن تحدثني عن بعض المسائل الأصلية التي اشتبه على كثير من الناس وموقفنا منها مثل اللحم المستورد والأشجار التي قالوا أن فيها شحم خنزير وغيرها من المسائل جزاك الله خيرا. خلاص. ثم إن تبين لنا ثم أن تبين لنا المحك الأساس الذي يدفع المرء الوقوع في الشبهات وما ضابط الشبهة وضابط الأمور المباحة. خلاص. طيب. الواقع أن هذا السؤال يحتاج إلى تصحيح البحث أولا، فليأتي ببحث مصحح ونشوف وش الذي فاته من أجل أن يلحقه بالبحث. أما أن نجيب شخصا في بحثه فليس هذا موضعه فيما أعتقد. ولذلك إذا جاء مثل هذا السؤال يا أخ عبد العزيز خلوا على جانب. يقول السائل: ما حكم صلاة النساء في المساجد التي لا يرين فيه الإمام ولا المأمومين، كان يصلين في الطابق العلوي أو السفلي أو في نفس الطابق ولكن معدولان تماما بينهما أبواب الخشب مغلق تماما، ما حكم صلاتهن وهل تعتبر كصلاتهن خلف الإمام؟ الصواب أن يقول: وهل يعتبر صلاتهن خلف المذياع فصلاتهن في المسجد مع عدم رؤية الإمام والمؤمنين، لأن الصلاة خلف المذياع ليست مقررا بها حتى تكون محل التشبيه. طيب، أقول إنه يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي جماعة في المسجد وإن لم يرى الإمام ولا المؤمنين إذا أمكن الاقتداء، فإذا كان الصوت يبلغ هؤلاء النساء في مكانهن ويمكنهن أن يقتدين بالإمام فإنه يصح أن يصلين جماعة مع الإمام، لأن المكان واحد والاقتداء ممكن سواء كان عن طريق مكبر الصوت أو عن طريق مباشر لصوت الإمام نفسه، ولا يضر إذا كنا لا يرين الإمام ولا المأمومين. وإنما اشترط بعض العلماء رؤية الإمام أو المأمومين فيما إذا كان الذي يصلي خارج المسجد، فيما إذا كان خارج المسجد فإن الفقهاء يقولون يصح اقتداء المأموم الذي كان خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأمومين، على أن القول الراجح عندي أنه لا يصح للمأموم أن يقتدي بالإمام في المسجد وإن رأى الإمام أو المأمومين إذا كان في المسجد مكان يمكنه أن يصلي فيه، وذلك لأن المقصود بالجماعة الاتفاق في المكان وفي الأفعال، فإذا كان المسجد واسعا ويمكن أن يصلي الإنسان في المسجد فإنه لا يصح أن يصلي جماعة أن يتابع جماعة في غير المسجد. أما لو امتلأ المسجد وصار من كان خارج المسجد يصلي مع الإمام ويمكنه المتابعة فإن الراجح جواز متابعته للإمام واهتمامه به سواء رأى الإمام أم لم يره إذا كانت الصفوف متصلة.